الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب الدليل على ان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، وان مات مشركا دخل النار. قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابي ووكيع عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قلت انا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل باسمه في لونه. ترجمة الإمام النووي لهذا الحديث مطابقة للحديث: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وأتى بنص الحديث: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ولا شك أنه بالضبط، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقد دلت ستعلم أحاديث في هذا، ودلت دلالة القرآن، وهذا أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة. فإن الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاءت آيات القرآن الكثيرة التي تبين بأن من مات على الشرك فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، صرف عن النار ولا عدل لذنبه، ولو أتى بمثل الأرض ذهب، ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليقتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنه من يتربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. آية في هذا المعنى كثيرة جدا، التي تبين أن من مات على الشرك مهما كان، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه في صورة من صور يعني الإقالة من الذنب، لا بالعذر، ولا بالاستعتاب له، ولا بالاستغفار من ذنبه، ولا بالبراءة منه، ولا بأن يأتي بعدل لذنبه ولو كان مثل الأرض ذهب، ولا بشفاعة مهما كان يعني الشافع، كما جاء في حديث يعني إبراهيم أنه استشفع لأبيه، فليقول الله تبارك وتعالى شفاعته ويقول له: إن الله قد حرم، فيقول: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. فكل أبواب يعني الإقالة من ذنب لا تقبل من المشركين. وكذلك جاءت النصوص الكثيرة أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، كما سيأتي في حديث كثير. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وقد مضى يعني بنا مجموعة من الأحاديث وستأتي في هذا الباب. نعم. وعن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الموجبتان يعني الأمر الذي يستلزم يعني فعله أمر آخر يجب عليه دي. ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فمن مات لا يشرك بالله شيئا كأنه أصبح واجب و الحق على الله تبارك وتعالى ان يدخل الجنه، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا ابو ايوب الغيلان، سليمان بن عبد عبيد الله، وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الملك، حدثنا قرص عن ابي الزبير، حدثنا جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. هذا حديث جابر بنفس معنى الحديثين السابقين. مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومات لا يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جعفر وعن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وعن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثلاثة. ثم قال في الرابعة على رغم أنفي أبي ذر. نعم. هذا حديث أبي ذر أولا صريح بكل الصراحة أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وإن حصل منه يعني ذنب من هذه الكبائر زنا أو سرقة لم يتب منه. فموجب هذا الحديث ومعناه أنه مات وهو زاني وسارق لكنه ليس بمشرك وإن كان لم يتب منه فإنه يدخل الجنة. وذلك أن التائب من الذنب مهما كان فإنه كمن لا ذنب له. فلو كان مات لو كان حتى فاعل الشرك وفاعل ما هو أكبر من السرقة والكفر ثم ما تاب منه فإنه يدخل الجنة. هذا أمر يعني موجب ومفروغ منه. وإنما قوله في رؤيا النبي لجبريل أولا قال له وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق في رؤيا النبي والوحي الذي أتاه وهو نائم. ثم أبو ذر يعني كرر على النبي قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. ولما كرر النبي مرة واثنين ثالثة فقال له رغم عنك أبي ذر في الرابعة يعني رغم عنك يكون هذا. فقوله وإن زنى وإن سرق أي مات على ذلك يعني مات غير تائب من الزنا والسرقة وقع منه ولكنه كان ممن لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم عنك أبي ذر. نعم. أما أذكر هذه العبارة التي قالها النبي تذكيرا بذلك وتأكيدا لمعنى. نعم. أما الإسناد الأول فكله كوفيون محمد بن نمير وعبد الله بن مسعود ومن بينهما. وقوله قال وكيع قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وما أشبهه من الدقائق التي ينبه عليها مسلم رضي الله عنه. نعم. دلائل قاطعة على شدة تحريه وإتقانه. نعم. وضبطه وعرفه وغزارة علمه وحفظه وبراعته في الغوص على المعاني. نعم. ودقائق علم الإسلام وغير ذلك فرضي الله عنه. والدقيقة في هذا أن ابن نمير قال رواية عن ابن مسعود. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا مفصل لا شك فيه. وقال وكيع رواية عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما اختلف العلماء فيه هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع. فالجمهور أنه على الاتصال فسمعت. وذهب الطائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه. فإذا قيل بهذا المذهب كان مرسل صحابي. كان مرسل صحابي. مرسل صحابي. نعم. وفي الاحتجاج به خلاف. وفي الاحتجاج به خلاف. فالجماهير صحيح طبعا على ان مرسل الصحابي يعني يحتج به كان الصحابي عندما يقول قال رسول الله لا بد ان يكون قد سمعهم الصحابه. نعم. الصحابه كلهم عدول. نعم. فالجماهير قالوا يحتج به وان لم يحتج بمرسل غيره. بمرسل غيره. بمرسل غيره. مرسل التابعي لان التابعي احتمال ان يكون قد ارسله. السبب إذا قال رسول الله احتمال أنه يعني سمعه من غيره سمعه من تابع وليس كل التابع يعني تابعين عدول. فلذلك في مرسل التابعي يعني صحيح أنه يعني القسم الضعيف. نعم. إلا إذا عرف الواسطة بعد ذلك جاء الحديث متصل بطريق آخر فعند ذلك صح. نعم. وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراوي الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يحتج به، فعلى هذا يكون هذا الحديث قد روي متصلا ومرسلا، وفي الاحتجاج بما روي مرسلا ومتصلا خلاف معروف، قيل الحكم للمرسل، وقيل للأحفظ رواية، وقيل للأكثر. والصحيح أنه تقدم رواية الوصف فاحتاط مسلم رحمه الله وذكر اللفظين لهذه الفائدة، ولأن لا يكون راويا بالمعنى فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى، والله أعلم. وأما أبو سفيان الراوي عن جابر فاسمه طلحة بن نافع، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس تقدم بيانه. وأما قوله قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر، فمراده أن أبا أيوب وحجاجا اختلفا في عبارة أبي الزبير عن جابر، فقال أبو أيوب عن جابر، وقال حجاج حدثنا جابر. فأما حدثنا فصريحة في الاتصال، وأما عن فمختلف فيها، فالجمهور على أنها من الاتصال فحدثها. ومن العلماء من قال هي للانقطاع ويجيء فيها ما قدمها، إلا أن هذا على مذهب على هذا المذهب يكون مرسلا تابعا. وأما قرة فهو ابن خالد، وأما المعروف فهو فتح الميم وإسكان العين مهملة وبراء مهملة مكررة. ومن طرف أحواله أن الأعمش طرف أحواله أن الأعمش قال رأيت المعروف وهو 20 و100 سنة أسود الرأس واللحية. وأما أبو ذر فتقدم أن اسمه جندب بن جلعان على المشهور وقيل غيره. وفي الإسناد أحمد بن خراش بالخاء المعجمة تقدم. نعم خراش بالخاء المعجمة تقدم. وأما ابن بريدة اسمه عبد الله، ولبريدة ابنان سليمان وعبد الله، وهما ثقتان ولدا في بغداد، وتقدم ذكرهما أول كتاب الإيمان. وأما ابن بريدة هذا ويحيى بن يعمر وأبو الأسود ثلاثة تابعين يروي بعضهم عن بعض، ويعمر بفتح الميم وضمها تقدم أيضا. وأبو الأسود اسمه ظالم بن عمرو، وهذا هو المشهور، وقيل اسمه عمرو بن ظالم، وقيل عثمان بن عمرو، وقيل عمرو بن سفيان، وقيل عويمر بن ضوير، وهو أول من تكلم في النحو، وولي قضاء البصر لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وأما الديلي فكذا وقع هنا بالديلي بكسر الدال وإسكان الياء، وقد اختلف فيه فذكر القاضي عياض أن أكثر أهل السنة يقولون فيه وفي كل من ينسب إلى هذا الضبط الذي فيه كنانة ديلي بكسر الدال وإسكان الياء كما ذكرنا، وأن أهل العربية يقولون فيه الدؤلي بضم الدال وبعدها همزة مفتوحة، وبعضهم يكسرها وأنكرها النحات. هذا كلام قاضي. وقد ضبط الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا وما يتعلق به ضبطا حسنا، وهو معنى ما قاله الإمام أبو علي الغسان. قال الشيخ هو الدين، ومنهم من يقول الدؤلي على مثال الجهني، وهو نسبة إلى الدؤلي بداء مضمومة بعدها همزة مكسورة حي من كنعان، وفتح الهمزة في النسل من كنعان وفتح الهمزة في النسب كما قال في النسب إلى نمري بفتح الميم. قال وهذا قد حكاه السيرافي عن أهل البصرة. قال ووجدت عن أبي علي القاضي وهو بالقاف في كتاب البارع أنه حكى ذلك عن الأصمعي وسيبويه وابن السكتين والأخرش وابن حاتم وغيره، وأنه حكى عن الأصمعي عن عيسى بن عمر أنه كان يقول فيه أبو الأسود الدؤلي بضم الدال وقسم الهمزة على الأصل، وحكاه أيضا عن يونس وغيره عن العرب يدعونه في النسب على الأصل وهو شاذ في القياس. وذكر السيرافي عن أهل الكوفة أنهم يقولون أبو الأسود الديلي بكسر الدال وياء ساكنة، وهو محكي عن الكسائي وأبي عبيد القاسم بن سلام، وعن صاحب كتاب العلم ومحمد بن حبيب بفتح الباب غير مصروف، لأنها أمة، كانوا يقولون في هذا الحي من كنعان الدين بإسكان الياء وكسر الدال، ويجعلونهم مثل الدين الذي هو في عبد القيس. وأما الدول بضم الدال وإسكان الواو فحي من بني حنيفة، والله أعلم. هذا الدول الدول بضم الدال وإسكان الواو فحي من بني حنيفة، والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله. وأما قوله ما الموجبتان، فمعناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر، فهو بفتح الراء وضمها وكسرها. وقوله ما رغم أنف أبي ذر، هو بفتح الغين وكسرها. ذكر هذا كلهم بوخي وغيره، وهو معقول يعني رغم أنفه ورغم أنفه. نعم. وهو معقول من الرغام بفتح الراء وهو التراب. الرغام. نعم. وهو التراب. بمعنى أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام. نعم. وأذله. بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر، أي على ذل منه لوقوعه مخالفا لما يريد. وقيل معناه على كراهة منه. وإنما قاله له صلى الله عليه وسلم ذلك استبعاده العفو عن الزاني السارق. استبعاده العفو عن الزاني السارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك، وتصور أبي ذر بصورة الكاره الممانع، وأن لم يكن ممانعا وكان ذلك من أبي ذر بشدة نفرته من معصية الله تعالى وأهلها، والله أعلم. وأما قوله في رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هكذا وقع في أصولنا من صحيح مسلم، وكذا هو في صحيح البخاري، وكذا ذكره القاضي عياض رحمه الله في روايته لصحيح مسلم. ووجد في بعض الأصول المعتمدة من صحيح مسلم عكس هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت أنا ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. طبعا قلت أنا، هذا من كلام مسعود رضي الله تعالى، وليست هذه استنباط منه، بل هي كذلك نفس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لعل النبي لم يقلها في هذا المقام فقالها. نعم. يبين القضية الموجبة. وهكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن صحيح مسلم رحمه الله. وهكذا رواه أبو عوان في كتابه المخرج على صحيح مسلم. وقد صح اللفظان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور. صح اللفظان من حديث جابر، والسرقة أن مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار. فأما اقتصار ابن مسعود رضي الله عنه على رفع إحدى اللفظين أو اللفظتين وضمه الأخرى إليها من كلام نفسه فقال القاضي عياض وغيره سببه أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إحداهما. نعم، سمع واحدة في هذا المقام هذا فضم إليها هذا، ولم يريد أن يقول يعني يضمها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي سمع من النبي لفظة واحدة ثم يكون من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فقال وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار، فما أحب أن يسأل النبي، قال وقلت أنا هذا، لكن ليست من استنباطه، فإن النبي قالها في مقال آخر. نعم. وضم إليها الأخرى لما علمها من كتاب الله تعالى ووحيه. نعم. أو أخذها من مقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص من حيث أن اللفظتين قد صح رفعهما من حديث ابن مسعود كما ذكرنا. فالجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في وقت حفظ إحداهما وسيقنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ الأخرى. يعني مش نسيان هنا، إنما قال وقلت أنا كذا لا بالتأكيد، أنه يعني قد يكون النبي قال يعني شطر هذا في وقت وشطر الآخر في وقت آخر. نعم. فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها. نعم. وفي وقت آخر حفظ الأخرى ولم يحفظ الأولى مرفوعة. فرفع المرفوعة. فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها. نعم. فهذا جمع ظاهر. رفع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. الرفع هنا مقصود الرفع يعني أنه رفع النبي يعني قال رسول الله. نعم. ما وقف عن السيف قلت أنا نعم. فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود. نعم. وفي موافقة لرواية غيره في رفع المطلقين. نعم. الله أعلم. نعم. وأما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بدخول الجنة ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة. وأما حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخول الجنة فقد أجمع عليه المسلمون. يعني هذا من الأمر الذي أجمع عليه المسلمون الأمر إجماع ما فيه خلاف أصبح من المعلوم من الدين ضرورة. نعم. من كثرة الآيات فيه والأحاديث فيه. نعم. فأما دخول المشرك النار فهو على عمره فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة. نعم. يعني اليهودي والنصراني مشركين كذلك فهم مخلدون في النار وعبدة الأوثان كذلك نفس الأمر ما في فرق بين هؤلاء وهؤلاء وأن الجميع يخلد وأن الكتابي اللي هو اليهودي والنصراني من لم مات مشرك إن شأنه شأن عبدة الأوثان أو حتى منكري يعني الرب أو منكري البعث نفس الأمر ما قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية فجمعهم الله تبارك وتعالى جمع المشركين اللي هم عبدة الأوثان من العرب وغيرهم وجمع كذلك الكفار من أهل الكتاب قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نعم. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره. إيه كافر عناد وغيره كل ما يطلق عليه الكفر اللي هو الكفر الشرعي وهو ليس الكفر دون كفر ولكن الكفر الناقل عن الملة فكله خلاص مخلد في النار وخمض معنى الكفر دون كفر. نعم. ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها. نعم. يعني حتى لو كان خالف ملة الإسلام كافر بالأصل أو من انتسب إلى ملة الإسلام وأشرك نفس الأمر فلو كان هو منتسب إلى ملة الإسلام وكذلك أشرك بالله تبارك وتعالى وإن انتسب إلى ملة الإسلام وهو مشرك فكذلك يدخل في هذا ممن يعني لا يخلد في النار ولا تنفعه النساء. نعم. وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده. نعم. ما يكفر بجحده وغير ذلك. نعم. ما يكفر بجحده. يعني سواء كان جاحد بعد حكم بالكفر أو بشركه وقع في شرك ظاهر جلي. نعم. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به. لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا. أي يعني إذا كان صاحب كبيرة مصر عليها ومات عليها هذا يعني هذا شأنه يعني أمره إلى الله عز وجل ممكن لا يدخل الجنة مع أول الدافرين. نعم. وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة. تحت المشيئة. نعم. فإن عفى عنه دخل أولا وإلا عذر. فإن عفي عنه عن كبيرته دخل أولا لا دخل مع الداخلين دون العذاب وإلا عذر ما شاء الله أن يعذر في النار أو في الموقف ثم يخرج الجنة. نعم. ثم أخرج من النار وخلد في الجنة والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار. نعم حجة لمذهب أهل السنة يعني خلافا لمن قال بخلاف هذا اللي هم المعتزلة والخوارج فإن المعتزلة قالوا من مات على كبيرة خلد في النار وإن لم يسموهم كافرا يقولون هو في منزلة بين الكفر والإيمان لا كافر ولا مؤمن لكنه مخلد في النار وأما الخوارج فإنه قالوا كافر قالوا بأن المسلم إذا ارتكب كبيرة كفر من غير الشرك وهو كافر ومخلد في النار، فيخلد في النار إذا كان مات على زنا يعني زانية أو سارق أو نحو هذا منه، سواء كان بفعل معصية كبيرة أو بترك واجب من الواجبات فرض من الفروض فهو مخلد في النار. فهذه صنفين من الناس منتسب الإسلام قالوا بخلود أحد الكبائر في النار، خلود الكفار. وأما في السنة يقولنا قال المختب الحديث لأنه أن أهل الكبائر إذا ماتوا عليها وهم غير مشركين فإنما هؤلاء أمرهم يوم القيامة إلى الله تحت المشيئة، قدرهم تحت المشيئة الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، فإما أن يعذبهم في النار ما يعذبهم ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك ويخلد فيها، وإما أن يغفر لهم تكون لهم حسنات ماحية ونحو هذا مما وبشفاعة الشافعي يدخلهم الله تبارك وتعالى. نعم. وأنهم إن دخلوها وأخرجوا منها وختم الله بخلود وأنهم إن دخلوها لهم العصاة المؤمنين أخرجوا منها بعد. نعم. وختم لهم بالخلود في الجنة. نعم. وقد تقدم هذا كله مبسوطا. نعم. والله أعلم.